على بساطة السعادة يا الحب الأصلي وفخر يمشي اليمن ما الشعب الأنصاري خير المواكب على السجادة الحمراء يوم قبلت لاح نصران خالق البلاء الله لك الحمد في الأولى وفي الأخرى والشكر لك ما سار في طاعتك ساري بشرتنا في خروج أبطال عاب شرار ما بعدها لا يفوق الكفر متواري كم من بطل حرية أتحدى القوى الكبرى وتحت صفره خضوع الغازي يجباري لقى الخصام ساحته نكرا حطم قيادات تحالف عزمها الناري إيمان حكمه صلبه مرجله قطرة تسلم في بيعنا في مضلح الشارع يا قومة تبذل في الصبة وفي الضربة صفحة عطايا داخل من جوده القاري يا من صنعتم معاصب النبي ذكرى من صدق الأشطر وعمق أخلص عماري فيكم تباهد المنافق حالك فالصهينة عالي على بساطة السعادة يا الحب الأصرف وفخر يمشي اليمن ما الشعب الأنصاري خير المواكب على السجادة الحمراء يوم قبلت لاح نصران خالق البلاء الله لك الحمد في الأولى وفي الأخرى والشكر لك ما سار في طاعتك ساري بشرتنا في خروج أبطال عاب شرار ما بعدها لا يفوق الكفر متواري كم من بطل حرية أتحدى القوى الكبرى وتحت صفره خضوع الغازي يجباري لقى الخصام حزايا مساحته نكرة حطم قيادات تحالف عزمها الناري إيمان حكمه صلبه مرجله قطرة تسلم في بيعنا في مضلح الشارع يا قومة تبذل في الصبر صفحة عطايا داخل من جوده القاري يا من صنعتم معاصب النبي ذكرى من صدق الأشطر وعمق أخلص عماري فيكم تباهد قلوب الأمة الحظة وامس المنافق حالك فالصهينة عالي وامس المنافق حالك فالصهينة عالي وامس المنافق